الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة في لقاء متجدد والعقيدة الوسطية في خواتيمها. زنبال اللي فتح عليه يحاول يدور عليه إن شاء الله كله على القناة إن شاء الله. طبعا حول أخته إلى كلام جديد للشيخ الإسلام تيمية. طبعا الشيخ أنهى ذكر صفات الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، ذكر آيات فيها صفات الله وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن صفات الله تبارك وتعالى، ويتكلم بقى عن عدة أمور متفرقات كده. يقول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. يعني يدخل في من ضمن الأشياء التي ينبغي أن يؤمن بها كل مؤمن ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواتر يعني نقل بجمع كبير عن جمع كبير، هو ده التواتر. التواتر ده من أعداد كبيرة تنقل عن أعداد كبيرة عن أعداد كبيرة. وفي ممكن الحديث أو الدين بينقل يعني واحد عن واحد عن واحد عن واحد، يعني في حديث كده بتوصل لنا عبارة عن واحد نقل عن واحد عن واحد. زي مثلا حديث مثلا إنما الأعمال بالنية، ده حديث صحيح في صحيح البخاري تمام، بس ده عبارة نقل واحد عن واحد عن واحد في بعض مراحله. يعني طبعا كل مرحلة من مراحل الإسناد بيبقى فيها مثلا شيخ مثلا واخد عن عن شيخه، ثم أخذ الشيخ عن شيخه إلى أن وصل الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الطبقات كده واحد بس اللي نقل الحديث، واحد بس اللي صح عنه الحديث، باقي لو جه الحديث عن أحد تاني أحد آخر يعني حديث ضعيف. لو جاء حديث إنما العمل بالنيات مثلا رواية في رواية مثلا عن عثمان مثلا أو عن عمر عن عبد الله بن مسعود أو غير ذلك، يعني حديث ضعيف لأن يعني الحديث صح نقلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمام. فلو جت حديث مثلا اسناد مثلا وفيه عن فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن مسعود، فالحديث ضعيف في إنما العمل بالنيات يعني، فده كده الحديث ضعيف تمام، لان لم يصح حديث انما العمل الناس الا عن عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان برضو بعض الحديث لم تصح الا عنه كحديث خيركم من تعلم القران وعلم، ده عن عثمان فقط ماشي. في بعض الطبقات كده في بعض الاشياء في الدين يا جماعه بتنقل اعداد عن اعداد عامه. يعني مثلا احنا قاعدين بنسمع الدرس ده مثلا، فمش كل اللي حاضرين مثلا هيحفظوا الكلام بالضبط وبتاع. ممكن اللي قاعدين مثلا واحد بعضهم ما بلغش، لو احنا مثلا 20 ممكن نقول مثلا 15 واحد ما بلغوش مثلا عرفوا العلم ومع نفسهم كده. في خمسه من الباقيين بقى اللي هم بلغهم في مجموعه لو هم مثلا من طلبه العلم وهيبلغهم، اربعه نسيوا واحد بس اللي بلغ الحديث. فكذلك برضو الاحاديث اللي توصل عن النبي صلى الله عليه وسلم في منها ما هو متواتر يعني اعداد كبيره نقلت، مثلا 20 واحد قاعدين 100 واحد قاعدين سمعوا الحديث، فالمية دول نقلوا الحديث تمام. فيقول لك ده حديث متواتر يعني الجمع الكبير عن الجمع الكبير عن، فالحديث ده مبقاش فيه طعن بقى، ده متواتر. القرآن كله كده بقى، القرآن كلام الله عز وجل من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس كله متواتر. يعني يا جماعة زي ما قلنا نقل عدد كبير جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير تمام كده تم النقل. احنا كلنا اهم حاجة عندنا في الدين من اهم الاشياء يعني الا وهو الاسناد. قال العلماء الاسناد هو الدين، ولولا الاسناد لضاع لقال من شاء ما شاء. اي حد بقى يقول اي حاجة بقى واخد بال. ايش عرفنا مثلا ان الصلاة فرض مثلا؟ هتيجي تقول لواحد مثلا مسلم ان شاء الله ان الصلاة فرض، ايش عرفنا ان العقيدة اللي احنا بنتكلم فيها دي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الاسناد، ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب14 قرن، فهو الاسناد. فلازم الموضوع ده يا جماعه نفهمه جماعة ونعرف مجهودات ان شاء الله لعل يبقى لنا يعني مبحث كده ناخده مع بعض كده مجهودات علماء الحديث في الحفاظ على هذا الدين العظيم. واخد بال حضرتك علماء السنه علماء الامه في المحافظه على هذا الدين العظيم. كلام جميل. فدي نقطه في غايه الاهميه. بيقول وقد دخل فيما ذكرناه تمام من العقيدة يعني الصحيحة يعني من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وما تواتر أو تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. سلف الأمة الصحابة رضي الله عنهم تمام كده ومن بعدهم من ممن سار على النهج، من أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات. ده متواتر عن السلف الأمة عن الصحابة ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته على عرشه. تمام كده؟ جبنا دي منين؟ نوع على عرشه إيه؟ الرحمن على العرش استوى. تمام كده؟ ماشي. الرحمن على العرش ثم استوى على العرش. علي على خلقه. علي العرش ده سقف المخلوقات، المخلوقات كلها السقف بتاعها ايه؟ عرش الله تبارك وتعالى. علي على خلقه وهو سبحانه معهم اينما كانوا، يعني برغم ان هو علي على خلقه الا انه ايضا معهم اينما كانوا. يعلم ما هم عاملون. معهم يعني ايه ده؟ يعلم ما هم عاملون، مش معهم يعني في المكان، لا هو علي على خلقه فوق سماوات مستو على عرشه. تمام كده؟ وبرغم من ذلك برضه معنى، مش معنى ان هو علي ان هو لا يعلم ما هم عاملون، لا، واخد بال حضرتك من الفكره؟ يعني لا يقتضي هذا، ولا حتى كما سياتي لان الشيخ لا اللغه العربيه حتى تقتضي ذلك كما سياتي يعني. تمام؟ كما جمع بين ذلك، ربنا اصلا جمع ما بين الحاجتين دول. قال ايه بقى؟ هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايه؟ ايام. ثم استوى على العرش. نقول قبل كده استوى دي كان لها كم معنى يا جماعه؟ صعد على واستقر جلس. تمام كده؟ كل المعاني دي لمعنى استوى في اللغه الايه؟ في اللغه العربيه. قلنا قاعده صفات الله ان احنا بنعرف المعنى ولا نعرف الايه؟ الكيفيه. لا نعرف الكيفيه، لا نتكلم فيها. طب صفات ربنا لها كيفيه اصلا ولا ملهاش؟ ليها ولا ملهاش؟ لها كيفيه طبعا، اي حاجه لها كيفيه. لها كيفيه يعني طريقه، لها حقيقه. ما اقول لحضرتك مثلا معايا تليفون في، تمام كده، في البيت مثلا، عينه في البيت، تليفون جديد جايبه في البيت. تمام كده؟ المعنى كلمه تليفون دي انا حضرتك فاهمها، بس كيفيه التليفون ده شكله ايه؟ ده ايفون، ده الموبايل العادي، اندرويد عادي ولا؟ تمام كده؟ كيفيته بقى، بس هو ليه كيفيه اصلا؟ ليه كيفيه طبعا، ما دام انت قلت في حاجه معينه كده موجوده، طب يبقى لها كيفيه. وخبرها ده، بس كيفيتها انا ما اعرفهاش. لو حد جه سالني مثلا فلان عنده تليفون في البيت، هيقول اقول له هو اللي قايل لي انه عنده تليفون في البيت. طب كيفيته ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ طب شكله، طب الشاشه، طب الجراب، ما هو ما اعرفش. هو قال لي انه عنده تليفون، بس ما قاليش كيف هو، ما قاليش حقيقته ايه، ما قاليش كيفيته ايه. ولله المثل الاعلى. اخبرنا الله عز وجل ان له صفات كذا وكذا، يضحك، يغضب، يسخط، يحب كذا، ولكن لم يخبرنا كيف هي، كيف صفاته. ولو اخبرنا لقلنا، فاهمني؟ لو اخبرنا كيف هي ايه لقلنا. تمام؟ يبقى هو فوق سماواته وهو يعلم ايضا ما هم عاملون. قال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض. شوف، هو استوى العرش فوق سماواته، ورغم ذلك اي حاجه بتدخل في الارض ايه؟ بيعلمها، يعلم هي ايه. تمام؟ وما يخرج ايه منها، وما ينزل من السماء، وما ايه؟ وما يعرج فيها، وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون ايه بصير. اي حاجه بتعملوها شايفها. هل السؤال بقى هنا ده يقتضي ان هو معنا في المكان؟ بقول انا شايف كل حاجه، وقال قبل كده يعلم كل حاجه، لا يقتضي. تمام؟ ما دلوقتي حتى احنا في امثله، زي ما قلنا ضربنا امثله قبل كده يعني في الموضوع ده، قلنا لو واحد مثلا قاعد، ممكن واحد قاعد هنا وسط وفي ناس واقفين بره، او مثلا الناس اللي بيركبوا كاميرات قدام البيوت ولا ده، بيبقى قاعد في البيت ولا جوه المكتب وبتاع، وشايف كل حاجه ايه بتدور بره، وفلان راح ودخل وعمل وسوى، سبحان الله. فلازم يكون في المكان يعني عشان يبقى شايف كل حاجة، عشان يعلم كل حاجة. ده في البشر. فكيف برب العالمين تبارك وتعالى؟ علم عظيم. وقلنا ليس هناك وجه مقارنة أصلا بين صفات الله وصفات خلقه تبارك وتعالى. تمام يا جماعة؟ لا يقتضي، لا يلزم من أن قول الله وهو معكم أنه معنا في المكان سبحانه وتعالى بذاته، أنه مختلط بنا، كما قال بعض العجب الله الحلولية. تمام كده؟ قال وليس معنى هو معكم أنه مختلط بالخلق، يا ذنب الله، فإن هذا لا تجيبه اللغة. اللغة حتى اللي ما بيننا، اللغة العربية واللغة حتى اللي ما بيننا العامية بتاعتنا، أو اللي إحنا يعني طبعا إحنا مشترك، إحنا مش معنى إن إحنا بنعرفش نتكلم لغة عربية كتير يعني بالألفاظ المضبوطة إن إحنا بعيد كل البعد عن اللغة، لا، في أساليب اللغة موجودة وبعض الألفاظ موجودة يعني، أو أغلب الألفاظ موجودة، وإن كان فيها تحريف بسيط يعني. تمام؟ فما أجي أقول لواحد مثلا بالتليفون أيوه فلان، يقول لي إيه؟ أيوه معاك أهو، معاك انت، معايا ولا انت سرحت ولا ايه؟ لا كنت بكلم واحد بس، انا معاك اهو. واخد بالك؟ مش لازم ان هو معاك يعني ايه، لو هو قال لي انا معاك اهو هقعد ادور عليه كده جنبي، معاك فين يا ابني؟ انت مش بتكلمني فاهم كده مثلا؟ مش هيقول كده، مش حد يعمل كده يعني. قول له انت يا عم تتعبني، بقول لك معاك يعني، معاك سامعك يعني. واخد بال حضرتك من كده؟ لو حد عمل كده هنسفهه يعني، هنقول له انت بتدور عليه فين؟ ما هو اصلا بيقول له هو معاك. ماشي، ما معاك، ما دي ما يلزمش سامعك. معاك يا عم لقطه كده، هي دي الفكره. تمام، واحد واقف في البلكونه مثلا بيقول ايه، واحد بيعمل حاجه تحت وبتاع، بيقول له ايه كده صح ولا ايه زي ما انا بعمل كده، اقول له اه انا معاك ما تخافش، متابع روح بس المشوار ده يا ابني وانا معاك وبتاع. فمش لازم معاك دي هتبقى ايه في المكان يا زميل، فان هذا لا تجيبه يا جماعه، لا تجيبه اللغه. لغه ايه؟ لغه مين؟ لغه العرب، لغه القران والسنه. نيجي نحاكم حاجه نحاكمها اللغه، ربنا بيقول هو معكم مين؟ هو معكم دي لغه ايه، عربي ولا انجليزي ولا فرنساوي ولا ايه؟ عربي، وهو معكم لغه عربيه. تمام، هل كلمه هو معكم بقى اللغه العربيه العرب يعني لما بيقول ما انا معاك، هل يلزم ان هو يكون معاك في المكان؟ لا لا يلزم. تمام، وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. الخلق ربنا فطرهم مش على كده خالص، ان معكم دي لازم يبقى معاك في المكان. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، مش محتاج أن أنا حرف بقول معكم دي لا ده معناها كذا و... تمام، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن الظنون الايه، عن الظنون الكاذبة. طبعا الظنون الكاذبة يقول الشيخ مثل ان يظن ان ظاهر ايه في السماء مثلا انه ان السماء تظل، ربنا يقول امنتم من في السماء، لتدل على علو الله. من في السماء؟ بعض الناس يقول لك ايه السماء يعني جوه السماء، لا حاشا لله، لا لا لا لا ليس معناها كذا، ولا عند لغة العرب حتى. وخبرنا في السماء اي اما في العلو، في السماء يعني في العلو في الارتفاع يعني السماء. تمام جماعة، او في السماء يعني ايه فوق السماء او على السماء، ففيه هنا بمعنى ايه بمعنى إيه؟ بمعنى على. قال فان هذا باطل باجماع اهل العلم، فان الله قد وسع كرسيه السماوات والارض، وهو يمسك السماوات والارض ان تزولا، ازاي هيبقى هو السماء تقله او تظله عياذا بالله. تمام، ويمسك السماء ان تقع على الارض، كل دي من صفات الله اصلا، فازاي هتبقى في السماء يعني جوه والعياذ بالله داخل السماء. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذا لا يدل عليه. ودخل في ذلك أيضا في الإيمان بالله فيما ذكره الشيخ يعني من الإيمان بالله تبارك وتعالى أنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وجوب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، خلاص كمان يبقى فيه انفصال، الموضوع ده ما فيهوش ايه، لا يلزم منه كما قلنا ايه ان هو علي تبارك وتعالى، وبالرغم من ذلك مع علوه انه قريب منا تبارك وتعالى، يسمع كلامنا ويرى حالنا ولا يخفى عليه شيء من ايه من امرنا، فان سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ثاني، فهو علي في دنوه قريب، دنوه يعني قربه، قريب في علوه. تمام كده، يعني هو علي سبحانه وتعالى فوق سماواته، ورغم ذلك يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات. ومن الإيمان به أيضا، خلاص يبقى الجملة دي يا جماعة الشيخ أطال فيها النفس وكان ذكرها قبل كده وذكرناها وكلمنا فيها ليه؟ لأن في مناهج منحرفة جدا بتقول إن هو إيه؟ أن الله عز وجل في كل مكان بذاته والعياذ بالله، وأن الله يحل في الأشياء والعياذ بالله، فيحل في العمود مثلا وفي الميك وفي في اللاب ده وفي والعياذ بالله. ففي دول جماعه من جو من طوائف الصوفيه للاسف المنحرفه جدا، يعني ممكن ليس منهم كثير موجود في الزمن ده، ولكن في بعض الكلام ده موجود ايضا في هذا الزمن، وان كان قليلا ولكنه موجود للاسف. يعني اقبلك ابن عربي، في واحد اسمه ابن عربي، ابن عربي وفي ابن العربي، ابن العربي الامام ابن العربي ده امام مالكي من اهل السنه والجماعه، ابن عربي ده بقى ده من ائمه الصوفيه للاسف، الذي قال والعياذ بالله ما الكلب والخنزير الا الى هنا والعياذ بالله، تخيل، وما الله الا راهب في كنيسته. تمام، وقال ما تحت الجبه الا الله، تخيل الجبه اللي هي اللي هو لابسها يعني كده الا الله والعياذ بالله. يقول لك يا عم ربنا في كل مكان بقى بيحل في الاشياء، ففي مجموعه حلوليه يقول لك ربنا بيحل في كل شيء والعياذ بالله، تمام كده، وفي مجموعه اتحاديه يعني يقول لك ربنا والكون حاجه واحده والعياذ بالله، هو متحد اصلا في الاشياء مش بيحل فيها بقى، هذا متحد في الاشياء عياذا بالله. فكل هذه العقائد طبعا كعقائد كفريه بالله تبارك وتعالى، وان كانت منتشره كثير في الازمنه السابقه، ولكن لا تزال منها اثار للاسف. يعني هذا الرجل الخبيث الذي انتشر للأسف بدعه الكثيرة يسر جبر ده، فممكن نحذر منه للأسف ونحذر من كل مصائبه التي يبثها في الأمة، يعني خطير جدا يعني هذا الرجل، يعني نحذر منه جدا يعني. تمام، ونحذر أبنائنا من السماع له، فينشر بدعة كثير جدا وينشر كلام باطل من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الحقيقة ويسلم على الناس في الحقيقة، ليس مش في المنام بقى لا في الحقيقة، وغير ذلك من أباطيل كثيرة جدا يعني. تمام. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، كلنا في الحتة دي برضه قبل كده، منه بدأ، من الله بدأ، ومن وإليه إيه؟ وإليه يعود. يعني إيه وإليه يعود؟ يعني إيه وإليه يعود؟ بسم الله. يعني إيه وإليه يعود يا جماعة؟ القرآن يعود إلى الله تبارك وتعالى في آخر الزمان، فيرفع من الصدور والإيه؟ والسطور، يرفع من الصدور والإيه؟ والسطور، فلا يبقى منه كلمة على وجه الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عافانا الله وإياكم من إدراك هذا الزمان. تمام كده؟ يرفع القرآن من الصدور والسطور. تمام؟ بإليه يعود، منه بدأ، بدأ القرآن من الله، هو الذي تكلم به تبارك وتعالى، وإليه يعود في آخر الزمان قبل القيامة، وأن الله تكلم به حقيقة. تمام كده؟ وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق، تعال نهتم، تعال نهتم، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. تمام كده؟ بعض الناس يقول لك لا ده مش كلام ربنا، ده حكاية عن كلام الله، حكاية، أو في رواية لفظ ثاني عبارة عن كلام الله، عبارة يعني، لا ده مش مش مش مش ربنا اللي اتكلم بيه، لا ده ايه زي ما بتحكي كأن ربنا قال، يعني كأن ربنا قال لنا قول والله احد، كأن ربنا قال الرحمن على العرش استوى، عياذا بالله، لا عبارة. والكلام ده للأسف مبسوس في كتب منها مناهج الأزهر للأسف وغير ذلك يعني، فيجب الانتباه من هذا. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك على عن أن يكون كلام الله حقيقة. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول رحمه الله لم يخرج بذلك، مش معنى أن احنا كتبناه في المصاحف ولا كده، لا هو كلام الله تبارك وتعالى، ربنا هو الذي قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، إلى آخر الكلام من كل القرآن من زمان من الفتح إلى الناس يعني. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به، من اللي اتكلم، من اللي قال الكلام ده؟ فلان، خلاص ينسب إليه، فالذي تكلم به هو رب العالمين تبارك وتعالى. لو قلنا الآيات قبل كده وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الله تعالى تكلم، دي إثبات أن الله تبارك وتعالى يتكلم. تمام. وفي الآية السابقة أن أثبتت أن الله تبارك وتعالى يتكلم كلام الله حتى يسمع كلام الله، يبقى ربنا ليه كلام سبحانه وتعالى، أن الله يتكلم تبارك وتعالى. وقد دخل، يقول الشيخ أيضا، يقول الشيخ فإن الكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني لو واحد قال لك مثلا، يعني واحد قال لك فلان بيقول كذا مثلا، فلان بيقول لك يا عم انت كذا ويسبك، يعني بينقل كلام يعني معين، هتقول له انت اللي بتشتمني مثلا، انت بقول لك انا بنقل لك، زي العلماء بيقولوا ايه، ناقل الكفر ليس بكافر، واخد بالك؟ انا اقول لك مثلا ايه، فرعون مثلا بيقول انا رب، انا الهكم، انا ربكم الاعلى، واخد بالك؟ بعض الصالحين كان بيقول اني والله لا اظن بالناس الخير، اظن بالمسلمين الخير، حتى لو رأيت رجلا يقف على الجبل فيقول أنا ربكم الأعلى، تمام، لقلت هو يقرأ الآية، واخد بالك؟ يعني لعله يقرأ الآية وأنا مش واخد بالي يعني. تمام. فده المعنى، أن أنا إيه، لو واحد قال فرعون بيقول أنا ربكم الأعلى مثلا، نقول له أنت اللي قلت، أنت كفرت كده، لا مقدرش، هو بينقل الكلام، فناقل الكلام ليس هو من قاله، ممكن ينسب الكلام إلى من قاله، لا إيه؟ من قاله ابتداء، لا من نقله أو بلغه. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، يرون الله بأبصارهم، كما قال الله تبارك وتعالى طبعا في آية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. يعني المؤمنين سيرون الله في القيامة، يوم القيامة، ويرونه في الجنة بإذن الله، ربنا يجعلنا وإياكم منهم. تمام. كما يرون الشمس صحوا، صحوا يعني واضحة كده، ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، زي ما الناس بتشوف القمر لقيت البدر كده مدور كده واضح وجميل مفيش سحاب حواليه ولا بتاعه ولا نفس الرؤيه دي بنفس الطريقه يعني سيرى الناس ورب العالمين تبارك وتعالى يعني لا يضمن من حد شيء ينضم كده ما بتبقى حاجه مش واضحه منين بنيجي جنب بعض كده تعالى كده نشوف بالعافيه كده على ما نشوف لا اذا بقى مثلا القمر واضح في السماء كده تمام نفس الرؤيه هنا تشبيه الرؤيه بالرؤيه ليس المرئي بالمرئي خلي بال حضرتك تشبيه الرؤيه طريقه الرؤيه يعني الناس زي ما بتشوفها واضحه ما بتعرفش ايه تنضم ينضمون الى بعضهم في رؤيه القمر واضح في السماء كده في ليله البدر كذلك سيرون رب العالمين تبارك وتعالى تمام وهم في عرصات القيامه ثم يرونه بعد دخول الايه الجنه يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامه ثم يرونه بعد دخول الايه الجنه كما يشاء الله سبحانه وتعالى ومن الايمان باليوم الاخر الايمان شيخ الاسلام رحمه الله لو تلاحظوا بياخذ مقتطفات كده الاركان الست الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بياخذ مقتطفات كده عامه طب ليه المقتطفات اللي بياخذها ليه لان دي هي دي الاشياء التي خالف بها فيها اهل البدع في في في هذا الزمن يعني او في في العصر مدينه واسط دي اللي كان فيها الايه اللي الشيخ قال في العقيده الواسطيه من اجلها تمام فالشيخ بيختار الحاجات اللي هم خالفوا فيها اما المتفق عليه خلاص بقى متفقين عليه ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنه القبر فتنه القبر اللي هي ايه اللي هي سؤال الملكين وتشديد الملكين على الايه على المؤمنين يعني وعلى الناس في القبر وبعذاب القبر ونعيمه الفتنه غير العذاب الفتنه اللي هي شده الملائكه تشديد الملائكه من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم لفتنه القبر تمام وشدته وضمه القبر دي كلها فتن القبر وبعد كده العذاب او النعيم نعيم القبر والعذاب فاما الفتنه فان الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين امنوا جعلنا الله واياكم منهم بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والاسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم واما المرتاب الشاك اللي كان بيشك في الاسلام عنده ملحد ده ولا عنده شكوك للاسف يعني والعياذ بالله فيقول لا ادري تقول يعني تردد بقى زي ما كان شاكك في الدنيا كذلك تردد ايه عند السؤال في القبر عياذا بالله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قال يشير إلى ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه تمام كده يبقى إيه يصيح صيحة يضرب الإنسان ده اللي هو مرتب ده اللي بيقول لا أدري في القبر مش عارف يرد على الأسئلة دي أهم أسئلة يا جماعة في حياتنا خالص لازم الإنسان يعيش ويحيا على تعلم هذه الأسئلة ومعرفتها وفهمها والعمل بمقتضاها من ربك تعرف ربنا كويس واحد مش عارف الثلاث أسئلة دول مش ينفعه أي علم يتعلمه كما قلنا واحد مش عارف ما دينه ما لا يعرف ما ما ما ما من نبيه صلى الله عليه وسلم يجهل كل هذه الأشياء ما قيمة أي علم يتعلمه ودي ده أصلا أساس المستقبل بتاعه يا جماعة فعلى أي شيء نربي أبنائنا احنا بنربي أبنائنا على إيه ده سؤال مهم جدا انا بربي ابني على الثلاث اسئله دي اهم حاجه محور كده ومعلقها لهم في البيت كده ويا ابني الكلام ده مهم جدا ولازم تتعلم عن ربنا وتتعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الدين الاسلام وكده ولا انا ايه اهم حاجه مثلا حاجات معينه ثانيه وخبره اهم حاجه العلف واهم حاجه الاكل والشرب واللبس وخلاص تمام الدنيا مستتبه تمام يبقى لا كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه عن رعيه ليس يسال الرجل عن أهل بيته فقط في طعامهم وشرابهم وإنما يسأل كذلك عن تعليمهم وتربيتهم تمام كده فالإنسان لابد أن يقوم بهذا الأمر أيها الإخوة قال ولو سمعها الإنسان لصعق صعق يعني إيه لصعق الإنسان يعني إيه لصعق أغشي عليه يغمى عليه يعني ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما وإما يا جماعة في القبر إما نعيم وإما إيه وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى لحد يوم القيامة فتعاد الأرواح إلى الأجساد الأرواح هترجع تاني للأجساد عشان يذوق العذاب أو يذوق النعيم فعذاب القبر حقيقي وهو ثابت بالكتاب والسنة وكذلك نعيم القبر أيضا كذلك ثابت أيضا بالكتاب والسنة وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا تخيلوا يا جماعه يعني مشهد عظيم جدا مشهد مهيب وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يعني الخروج من الدنيا خروج بترك كل شيء الانسان يترك كل شيء حفاظ حافي حتى النعل في أرض المعشر والشمس حر جدا، عراه ليس على جسده يعني أي قطعة قماش. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم ونجينا من هذا اليوم العظيم حفاة عراة غرلا. حتى الأنبياء يا جماعة، حتى الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. تتخيل حضرتك، فالموضوع مهيب جدا يا جماعة، يوم القيامة عظيم جدا يحتاج إلى وقفات كثيرة. يعني كما قال الله تبارك وتعالى إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ننظر المرء، في الآية التي قبلها ذلك اليوم الحق، قلنا قبل كده الحته دي ذلك اليوم الحق، قلنا الجمله الاسميه كما قاعده مهمه جدا، الجمله الاسميه معرفه الطرفين، معرفه الطرفين يعني مبتدا معرفه والخبر معرفه، تفيد الحصر. الحصر يعني ايه؟ يعني الكلام ده محصور على ده، ذلك اليوم الحق مش ذلك اليوم حق. لو انا بتكلم باللغه العربيه قلت ايه ذلك اليوم حق يبقى هو حق وغيره حق، تمام كده؟ انما اقول لك ذلك اليوم الحق يبقى الحق الوحيد، ده اليوم الحق الوحيد، هو ده اليوم بجد، ده اليوم. قلنا كلمة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال كل يوم لا أعمل له حسابا ولا أخافه غير يوم القيامة فلا وقان الله شره. تخيل كده، أهم يوم عندنا ده، أهم يوم، ولا يفرق أي يوم خالص، معلش يعني لا يوم تخرج ولا يوم نجاح في عمل ولا ترقي في عمل ولا، أهم يوم، أهم يوم هو يوم القيامة. ليه يا جماعة؟ زي ما قلنا ده المستقبل، ده مصيرنا، ده يتحدد أنا مقيم في إيه، مقيم أبدا في إيه، في أي شيء. فده لما غني يوم الأحد ده المستقبل الحقيقي. يعني كلام الناس بقى ويبني مستقبلك وخاف على مستقبلك وكل ده عبارة عن إيه؟ أشياء مضمونة، يا إما يكمل دراسة أو ما يكملهاش، يا إما يشتغل أو ما يشتغلش، يا إما يكمل جيش أو ما يكملوش، يا إما كل حاجة مضمونة أنت عملها، دي اللي أنت حاطط الحساب عليها ومقوم الدنيا ومقعدها وعامل مشكله في البيت ومنفر الولد من البيت، واخد بال حضرتك كل ده يا جماعه احنا عاملين ايه؟ يعني احنا عاملين ايه؟ يعني النفره اللي حاصله في البيوت سببها ايه؟ ان انا عامل حساب على حاجه ليس لها لا تسمن ولا تغني من جوع، تمام كده؟ حتى الحاجه طبعا الانسان لو كان يعني عامل حساب للامر الاخره ومقيم لاولاده يعني على الامر الاخره ده كان شيئا حسنا، ولكن يحتاج الى رفقه ايضا. يعني كده أنا أدعوهم أدعو على سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، واخد بالك حضرتك؟ خاصة بقى إذا كان بلغهم ولا كبرهم ولا كده، يعني بتكلم بقى عن جانب آخر اللي هو أصلا أنا مش في دماغي موضوع الآخرة خالص ولا يوم القيامة، واخد بالك حضرتك؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هو ده الفوز بقى الحقيقي، ذلك هو الفوز العظيم. قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات مالهم يا رب بقى؟ يسعى نورهم بين أيديهم، النور بتاعهم إيه؟ يسعى امامهم، دنيا منوره قدامهم بقى، وبايمانهم يعني عن يمينهم يعني ايه بشراكم اليوم جنات، بشراكم اليوم جنات يعني ايه؟ يقال لهم، تقول لهم ملائكه او يقول لهم رب العالمين بشراكم اليوم ابشروا بجنات تجري من تحتها الانهار، قال الله عز وجل خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ده الفوز بقى، اي فوز تاني ولا ورا ظهرك على طول. طب ما انا بس انا فرحان وبتاع، افرح بما يقربك من الفوز العظيم، ماشي، ما لم يقربك فلا قيمه له والله. فالموضوع عاوز فعلا يقف ياخد مننا موقف عظيم جدا، يعني انا ليه مكربك الدنيا؟ ليه عامل مشكله في البيت وبتاع؟ على اي شيء؟ على امر الله تبارك وتعالى، على امر الاخره. هنراجع بقى نفسنا، طب افضل واحد في المجال ده هو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يربي ابنائه؟ على طاعه الله وعلى مرضاه الله تبارك وتعالى، بيمرهم بالفرائض، الفرائض يبقى عاوزه حساب، عاوزه وقفه، عاوزه زعل، عاوزه انوع في الاساليب ويبقى في اسهل ده. فقال علي من قال انا رسول الله، تمام كده؟ الا تصليان الا تقومان فتصليان، يعني مش هتقوموا تصلوا ركعتين كده بالليل ولا حاجه؟ ده مش الفجر، مش عايز تعملوا الفجر يا جماعه، الفجر ده كان ايه؟ ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش كلام يعني، حاجات دي اساسيات يعني، مفيش حد يقول اللي هو يخبرك ما تجيش الفجر الليل، لا مفيش حاجه اسمها كده، الكلام عن قيام الليل، مش هتقوموا تصلوا ركعتين؟ فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله ان انفسنا بيد الله، ان شاء قامها وان شاء يعني تمام كده. فاخذ مشى رسول الله وقد ضرب على فخذه، ضرب على رجله من كده من بعد، وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا، مفيش فايده عن برضه عمال تجادل، واخد بال حضرتك؟ الله المستعان. فدي الفكره يا جماعه، هو ده اليوم ده عظيم جدا. قال الله تبارك وتعالى: الا يظن اولئك، اللي هم المطففين بقى، الا يظن اولئك انهم مبعوثون. هو انتوا العالم دي بتعمل كده ليه؟ بتطفف المكان ليه؟ هو ده مش مفكر انه هيبعث ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هو انت مش عامل له حساب ليه؟ صح، مش حافظ الايه دي حافظها المطففين الحمد لله، تمام، نصها كده تمام. ربنا يقينا واياكم شر ذلك اليوم. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين. تخيل كل المشهد ده بقى، الواحد حفاة عراة غرلا، غرل يعني ليس الجلد اللي كانت قطعت في الختام ترد اليهم مره اخرى. وتدنو منهم الشمس، الشمس بتقرب جدا، والعرق بقى يبلغ العرق من الناس مبلغا عظيما، فمنهم من يصل عرقه الى كعبيه، ومنهم من يصل الى ركبتيه، ومنهم من يصل الى وسطه، ومنهم من يصل الى منكبيه الكتف كده، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، نعوذ بالله. ده كله بسبب ايه؟ درجات والعياذ بالله بسبب الذنوب والخطايا، تمام. قال: وتنصب الموازين، موازين تتحط بقى، ميزان كل واحد يتحط عشان يوزن اعماله، وهو يوزن فيه كمان، توزن الاعمال ويوزن هو فيها، تمام، وتوزن الحسنات والسيئات، ويوزن فيها اعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فاولئك المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، وهي صحائف الاعمال، فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله، صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، او من وراء ظهره. وكل انسان، قال الله تبارك وتعالى: وكل انسان، خلي بالك حضرتك من الايه دي عشان فيها بعض الالفاظ مش مفهومه، وكل انسان الزمناه يعني ايه؟ لازم، مش هتفارق، الزمناه طائره في عنقه. خلي بالك حضرتك بقى، طائره، ما طائره؟ طائره في عنقه، نعم، كتابه الزمناه طائره في عنقه، لا، ألزمناه طائره عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، تمام كده، ألزمناه طائره عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني اقرأ هذا الكتاب، اقرأ، إذا كنت بتعمل إيه؟ عملت كذا وكذا وكذا. فالموضوع فعلا يا جماعة عاوز يعني إيه؟ يعني عاوز وقفة من أجل يعني أن يكون هذا الكتاب يشرف يفرح. قال الله، قال الشيخ: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته بسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحوض ده مساحته قد ايه؟ مساحة الحوض من قبل كده، طوله مسيرة ايه؟ مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر. حوض النبي صلى الله عليه وسلم ده موجود فين؟ في أرض المحشر، تمام؟ الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من الايه؟ وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ايه؟ لم يظمأ بعد. ربنا اجعلنا وإياكم ممن يشربون منه. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، الصراط منصوب على متن جهنم، ظهر جهنم، جهنم تحت، والصراط منصوب على ظهرها، عياذا بالله، عافانا الله وإياكم من جهنم. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، شفت عم عادل كده الواحد يلمح كده أو يطرف بعينه، ومنهم من يمر كالبرق، شوف البرق كده ما بيطلع كده سريع ويختفي، تمام، ومنهم من يمر كأجاويد كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، فرس سريع جدا، ومنهم من يمر كركاب الإبل، قافلة الإبل يعني، أو عدو الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، يعدو يجري يعني، ده كله إيه؟ دي كلها سرعات على الصراط، حسب عمل كل واحد بتبقى سرعته. اللهم اجعلنا يا رب ممن يكونون كالطرف. ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، نسأل السلامة والعافية. فإن الجسر عليه كلاليب، الجسر الصراط عليه إيه؟ كلاليب، كلاليب دي كده زي الخطاطيف كده بتاع اللحمة، عزكم الله اللي بتعلق عليها اللحمة دي، تمام، تقصف الناس بأعمالهم، كلاليب دي بتقصف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، لا يعدي الصراط ده هيوصل فين باذن الله؟ الى الجنه باذن الله. ربنا يجعلنا واياكم منهم. تمام. كل واحد طبعا بقى محتاج يقف مع الحاجات دي كتير والكلام ده ويقعد يحاسب عليه نفسه ويقول هل انا ما سرعتي يوم القيامه؟ كيف تكون سرعتي؟ هل انا ممن يكونون كالطرف او كالبرق كالريح؟ هبقى ماشي على الصراط ازاي؟ حسب ماشي على الصراط في الدنيا، كما قال الشيخ ياسر الدكتور ياسر ابراهيم حفظه الله، يقول لك الصراط الاخره، صراط الاخره عامل بالظبط يا جماعه مثاله كصراط الدنيا، او صراط الدنيا عامل زي صراط الاخره. هعرف انا ماشي ازاي على الصراط يوم القيامه كمشي الان. لو انا بسرع للاعمال الصالحه، اسرع الى قيام الليل، اسرع الى الصلاه الخمس في جماعه، اسرع الى بر الوالدين، واسرع الى صله الارحام، سريع في هذه المرضات الله تبارك وتعالى، ان شاء الله اكون على الصراط برضه سريع. انما اكون بطيء، يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ايه؟ فانفروا ثبات او انفروا ايه؟ جميعا. قال الله وان منكم ما لهم بقى لمن لا يبطئن، في من ناس بطيئه ايه؟ بطيئه. لا يبطئن في الايه الاخرى قال الله ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم. انبعاثوا للطاعه وقيامه للطاعه رأيه بطيء، واخد بال حضرتك؟ بطيء كده القيام. اما امه بتناديله ولا حاجه بطيء على ما يجيبها، اما في نداء لصله الرحم اخوه اتصل عليه وقال له يلا نزور عمك يا ابني عشان بقالنا كتير ما زورناهوش، عمك تعبان، عمك كذا، محتاجنا، بطيء في القيام في صله الرحم، واخد بال حضرتك؟ او تذكر مثلا عمه بيقلب في التليفون كده لاقي اسم خاله اللي هو بقى له كتير ما اتصلش عليه، واخد بالك؟ لا يسارع الى صله الرحم، واخد بال حضرتك؟ فاذا فالبطء هنا يا جماعه بطء هناك عياذا بالله على الصراط يوم القيامه. قال الله تبارك وتعالى في حال الانبياء والسابقين من الفضلاء يعني، قال الله انهم كانوا يسارعون في الايه؟ في الخيرات. قال الله عز وجل ايه؟ والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله اولئك ايه؟ اولئك انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات. مش مطلوب مننا بس يا جماعه ان احنا نعمل عمل خير، بس ان احنا نسارع في الخير. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه، سابقوا، فاستبقوا الايه؟ فاستبقوا الخيرات. تمام كده؟ الله المستعان. قال فاذا عبروا عليه، خلي بالك بقى، قال فمن مر الصراط دخل الجنه باذن الله. فاذا عبروا عليه وقفوا في محطه قبل الجنه بقى ليه؟ القنطره. فاذا عبروا عليه وقفوا على قنطره بين الجنه والنار فيقتص لبعضهم من بعض. تعالى بقى، انت شتمت فلان، انت اكلت مال فلان، انت سبيت فلان، انت ضربت فلان، تعالى في حقوق للعباد. فالإنسان يا جماعة لا يظنن أنه يسب الناس أو يسخر منهم أو يغتابهم، ويمر هذا على الله عز وجل. إن مر على الناس ومرت وخلاص وضحك أصحابك وكذا، لا يمر أبدا على عند الله تبارك وتعالى. هناك القنطرة يوقف الإنسان عليه، نجانا الله وإياكم منها. قال فإذا هذبوا ونقوا، هذبوا ونقوا يعني خلاص تم القصاص بقى، والناس اتصلحت الحمد لله، كل واحد خد حقه، خلاص اصطلحهم واصطفيتهم، وما بالك أذن لهم في دخول الايه؟ في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة من؟ محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن نتبعه في الدنيا والآخرة. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. خال قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. آخر أمة جاية في الزمن، بس أول ناس بإذن الله تدخل الجنة. ربنا جعلنا وإياكم من المقدمين يا رب في دخول الجنة. وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء. كل النبي بيقول إيه؟ نفسي نفسي نفسي. يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقوم لهذا الأمر ويشفع لإيه؟ لأهل الموقف. ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله عليهم الله السلام إيه؟ الشفاعة حتى تنتهي إليه، حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة. يبقى أول شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ يشفع لأهل الموقف في إيه؟ يشفع لهم في بدء الحساب، في أن الحساب إيه؟ أن الحساب يبدأ. تمام؟ الشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا إيه؟ يدخلوا الجنة. أهل الجنة خلاص الدنيا مظبطة واقفين، خلاص خلاص كل الحساب عليهم وكده، مستنين بقى يدخلوا الجنة. هيدخلوا ازاي؟ لابد ان يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين ويشفع عنده تبارك وتعالى حتى يدخل اهل الجنة الايه؟ الجنة. جعلنا الله اياكم. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. اما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار الا يدخلها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعه في ليه شفاعه ان في ناس مستحقين للنار، هو كده كده اصلا الراجل ده يستحق دخول النار، ليه سيئاته اكتر من حسناته، بس ده مؤمن مسلم يعني يستحق دخول النار، فيشفع له رسول الله يقول له يا رب لا سامح هذا الرجل، اعف عنه يا رب العالمين، اغفر له يا رب العالمين، سامحه تجاوز عنه، فالله تبارك وتعالى يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج ويسامح ناس من دخول الايه النار ابتداء، يعني هو يستاهل النار اصلا بس الرسول صلى الله عليه وسلم بشفاعته يدخل الايه الجنه. وبرضه بناء يعني من باب ذكر الشيء بالشيء، يعني من اسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ايه الاذان صلى الله عليه طبعا صلى الله عليه وسلم، والاذان ونحن نقول نرد الاذان ونقول بعد الاذان ايه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، وبعد كده تقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ايه اتي محمدا الوسيله الفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال صلى الله عليه وسلم فمن قال سال الله لي الشفاعه فمن سال الله لي الوسيله حلت له الايه حلت له شفاعه. نعم هذه الهيئه كمان شويه ان شاء الله، فعاوزين ايه ما ننساش الموضوع ده عشان ان شاء الله نكون في الايه نكون باذن الله في الشفاعه يعني اهل الشفاعه. ويشفع في من دخلها ان يخرج منها، يعني في ناس لسه كانوا يستاهلوا النار مع ماهر رسول يقول يا رب سامح يا ربنا يسامح، تمام يجي ناس ثانيين اصلا دخلوا النار بالفعل يشفع لهم رسول الله فيخرجوا من الايه فيخرجون من النار، ويخرج الله من النار اقواما بغير شفاعه بل بفضل الله وبرحمته، ويبقى في الجنه فضل عمن دخل من اهل الدنيا فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنه، هيبقى مكان في الجنه كده يا محمد ايه فاضي، تمام كده. ربنا سبحانه وتعالى طبعا كعادته كريم سبحانه وتعالى المكان الفاضي ده ايه فاضي كده لا ما ينفعش، فيخلق الله خلقا يوم القيامه فيدخلهم الايه فيدخلهم الجنه بلا حساب او يعني بلا ايه بلا عمل يعني بلا عمل نعملوه ولا خير فيهم. بعض الناس ممكن يقول يا لو انا كنت منهم بقى رب لك، لا طبعا انسان لا يتمنى من النار لا هيخلق خلق فيدخلهم الجنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، تمام. بعض الناس ممكن يتمنى المشهد ده يقول مثلا يا ريتني انا كنت منهم بقى يا عم الواحد، تمام. طبعا ايه نقول له لا، اول شيء لا تتمنى مشهدا لم يشهدك الله اياه، لان الله تبارك وتعالى اعلم بك تبارك وتعالى. ثانيا انه لا يسوي الله تبارك وتعالى بين رجل عمل وصلى وصام وبين رجل لم يصلي ولم يصوم في منازل الجنه وفي درجاته، واخد بال حضرتك من فكره، فالموضوع ايه مختلف تماما. يعني لو دخلوا مثلا يدخلوا درجات الجنه الدنيا يعني، اما اللي صلى وصام ان شاء الله وحضر دروس العلم واجتهد وكده ده لا شك ان هو ان شاء الله ربنا يتقبل منه ومنكم يعني، تمام، هيكون باذن الله في ايه في درجات يعني يفرح بها فرحا شديدا يعني. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروثي عن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ما اتكلم عن يوم القيامة بشرح يعني سريع كده بيقول لك ايه لو انت حبيت تستفصل يعني هتلاقي فيه ايه كتب مفصلة اكتر يعني في الموضوع ده، تمام، فمن بحث عنها وجدها. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهل الفردوس الاعلى، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.